كم رؤوسهم حتى نصحح المسألة؟ رؤوس الجد والأخت 3. نضربها في أصل المسألة كم؟ 6. 3 ب6 خرج 3 ب9. لا، لأن أصلها 6 وهي عالت إلى 9، فشطبنا على 6 انتهينا منها، وإنما الأصل الأول ثم نما وزاد. فنضرب 3 في 9 يكون الناتج 27. نعطيهم من له شيء من المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم. جزء السهم كم هو؟ 3 التي ضرب بها عول المسألة. للزوج 3 من أصل المسألة مضروب في 3 له 9. للأم 2 مضروب في 3 6. للجد والأخت 4 في 3 ب12. كيف نقسم 12 بينهم؟ مناصفة؟ لا، لأن الجد ذكر ومنزلة أخ، والأخت أنثى، فتأخذ نصف ما يأخذ الذكر. فنقول 12 نقسمها على عليهم على رؤوسهم 3، يكون للأنثى 4 وللجد الذكر 8. هذه هي الأكدرية. وجه قولنا أكدرية أنها كدرت على الأخت أن الأخت قلنا لها في المسألة لك 3 النصف، ثم عالت إلى 9 ثم صحت من 27 فأخذت 4 من 27، لم تأخذ ثلث الباقي وإنما ثلث باقي الباقي. هذه الأكدرية. أركانها 4: زوج وأم وجد وأخت لغير أم. فإن اختل واحد من هذه ما صارت من المسائل الأكدرية، لأن هذه بعينها مسألة واحدة لا تتكرر، وإنما هي بهذه. إذا وقعت المسألة هكذا فقل هذه مقسومة، وحسب اجتهادك تقسم على مذهب أبي حنيفة أو على مذهب الجمهور. زوج وأم وجد وأخت لغير أم، للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف، ثم يتراجع الجد والأخت فيتقاسمون ما بأيديهم، بأيديهم نصف عائل وسدس عائل، فبالتصحيح يكون لهم 12. تأخذ الأخت الثلث 4 ويأخذ الجد الثلثان، ويأخذ الجد الثلثين من 12 8. فمؤلف الفرائض رحمهم الله أفردوها بباب مستقل، لأنها مسألة مستقلة ليست على غرار ما سبق من تقسيم التركة. ولهذا قال الناظم فيها الرحبية: والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها، زوج وأم